كما قال جل وعلا قلت الذي أزعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم فيهما من ظهير من يرد وما له بالله سبحانه وتعالى منهم من كل ما يعرف بحدود الله من ظهير المؤمنين العام الباقي فالخلق كله له وكذلك التصريف كله التصريف هو تحول المخلوق من حال الى حال كل مخلوق له تحولات ما يستقر على شيء واحد يعني السماوات لا تقف على نحو الذي هي عليه قال لها ما تحدث ثم صلت جرم من هذه السماوات من الخلق الشمس تجري من سحاب العذاب العليم الليل والنهار يجري على هذه الارض التي ما نحن فيها الماء في كثيرة كبيرة كل عناصر الخلق إنما هو في أحوال الإنسان في حال لم يكن شيء أصبح شيئا نقصا ثم بعد ذلك تطوير متواصل في هذا البناء حتى يصبح الشيخ الكبير ثم يموت الحياة والنمو والضحك والبكاء والفرح والغم والهم الهدى والضلال والعناية والغرض كل ما يعطيه المخلوق الله سبحانه وتعالى هو المتصرف لا تصرف المخلوق من عند نفسه سبحانه وتعالى بل الله سبحانه وتعالى هو المتصرف من كل خلق الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وليس لأي أحد من خلق الله شركة في شركه قال الله عز وجل هو رسول صلى الله عليه وسلم لما قال كيف يشرك الخوف ولم يقل كيف يشرك الخوف يدعوهم نبيهم صلى الله عليه وسلم وهم يمتد ويد اليهم وهو يدعوهم الى الله فقال لك ذلك ليس لك من الامر الشرك امر التصريف امر الهدى والولاء ليس لك وإنما هو الله تعالى إنك لا تهم ولكن الله يهدي من يشاء فالملائكة لا يملكون من تصريف الله تبارك وتعالى ليس لهم أي شيء أي نقل في التصريف لا لأنفسهم ولا بأحد ما في أحد من المخلوقات يملك بنفسه نفس ولا رب إلا بإذن الله رب إن شاء الله يكون فارغ وإن شاء الله يفتح الله لله بالرحمة فلا مضل وما يمكن لا مضل له من بعده وهو العزيز الحكيم قل لا أجد نفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم غيبا لاستترت المرضي ومسلم السوء إن أنا إلا نذير وبشير للقوم ما صار من حسنة ثم الله وما صارت السيئات ثم الله وأرسلناه من مهد رسولا وكفى بالله شهيدا قل كل من جنة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عند قل كل من عند الله فمال هؤلاء القوم بها يسألون يسألون حبيبا قل كل من عند الله تبارك الله به الملك وهو على كل شيء يبسط عرفا لمن يشاء فوصل الرزق من الله سبحانه وتعالى انه ليس بشيء من الله حرمت رزقك من الله كل التصريف له وحده سبحانه وتعالى ومن ظن ان له شيء من التصريف مع الله تبارك وتعالى فاتخذ نفسه الى الله سبحانه وتعالى وظن ان له شركه مع الله والله لا شريك له سبحانه وتعالى له الحكم وإليه يرجع الحكم في الخلق ما شاء كان وما لم يكن لم يكن سبحانه وتعالى فهذا يكفي خالق ان الله سبحانه وتعالى هو المتفرد وحده سبحانه وتعالى في الخلق وهو المتفرد في التصريف سبحانه فلا تصريف الا الله وان الى ربك من منزل وانه هو اصدق وادرى وانه هو امات وانه خلق الزوجين الذكر والانثى من نطفه اذا كنا وان عليه النشاه الاخرى وانه هو اغنى واقنى وانه ذو رب الشعر وانه اهل دعاء الاولى وجنود السماء ابقى وقوما منهم حق انهم كانوا هم اظلم واقصى باب عظيم باب عظيم من قضاء الله تبارك وتعالى وقدره انه لا يقع

ثم ارجعوا الى هذا العلم الذهبي صار في حياه لو خوار واخر الظهر من جسد الله وخوار لكن عبدوه اعتقد ان هذا هو الله خلق السماء والارض فقالوا هذا اله واله انت نسي موسى ان الله هنا فذهب يبحث عنه في انسان اخر وعبدوه وعبدوه عليه الله يقول لك يا رب ان لا يمسك الا ولا يمسك الا في ذره ولا لحظه يا الناس الان يفكر هذا الذي اتخذ هذا الاسم اله له من دون الله يظن انه هو هذا الذي خلق السماوات والارض انما يملك الحقول لما يكلمه عن وجه الحقول لو طلب منه الهدايه صراط المستقيم ما يرجع الحقول ولا يملك له الخبر ولا لحظه لكن خلاص طيب انت رايت حياه الله تبارك وتعالى عز وجل رايت حياه الله حياه بيان فانت من خلاف الله قبل شوي ما مضى عليه في الامتحان وقد راوا الخير خلق الله تبارك وتعالى من بحر جعل الماء واحد في الحياه وهم يسيرون لكن الحمد لله لهم طريقه في البحر يا لا تخاف الخرق ولا ويقول لكم في البحر رهب انهم كلهم مغرقون وشافوا هذه الحياه وقبل حياه عظيمه ولا يمكنهم عبدوا غير الله عز وجل بل ان الله والله يقول ان وجد الذين يدعون الى البحر فاتوا على قوم يعبدون على اصنام الله قوم يموتون على ما اله كما لهم اله انت ليش تبارك البحر وترى ايات الله تبارك وتعالى التي لو بعد هذه الايه تقول الناس الى ان تموت ما اطيق الله العظيم سبحانه وتعالى وانت تغيث هذه الايه لكن يشوف الناس يقول اصنام يقول يا مسلم اعلم الى ان كان لهم اله الضلال الضلال وقد اخبر الله تبارك وتعالى بان هذه الامه التي تقع فيها الشرك امه ينزل في هذا القران وهذا التاريخ تقع في الشرك في المسلمين من يعتقد ان هناك من البشر يقول اولياء ولي الشرك وان الله تبارك وتعالى سبحانه يحمي ويرحم ويعين ويهدي ويرحم الله تبارك وتعالى وكل صفات الشرك يحبها هذا الانسان انت ضيف الأمة نزل فيها القرآن وهداها الله تبارك وتعالى هذا السبيل تروح القبر تدعوه بدون الله ومن أضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة في أضل الناس وهم عن دعاء الغافلون وإلى حسن الإيمان كان لهم أعداء وكان لعبادته الكافرين الصلاة ما في حد يقول الناس لا تقف عند هذا الحد تقبل فإذا جئت ترى عقائد الناس هذا القرآن يكون فوق أنت عند الحق تعتقد بأن الإله له ولد ينزل علشان يرفع الظلم عن الناس يقوم يشبطه ويأمر بأن يسلم على حسب وإن أعدائك المؤمنين هذا الذي يعتقد في الصلب والصبر والإله عنده عقل عنده عقل عليه يفهم ما في عقل ما في يعني افتراء وكذب وامر ما يمكن بعض مع بعض ما يمكن ان يعني يستقيم لاي نوع من انواع الكفر لكن نقول الضلال والعمى عن الله تبارك وتعالى امر يثير العجب الله يثير العجب كيف يعمى الخلق عن الهه بالحق وخالقه ومولاه سبحانه وتعالى والله يقول لهؤلاء الضلال فماذا بعد الحق الا الضلال فانه يقول ذلك الله رجل بالحق انه يصرف هذا الكون فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تتركوه قل هل من شركائك من يبدا الخلق ثم يعيده هل من شركائك هذا الذي تتركوه الهه مع الله من يبدا الخلق ثم يعيده قل الله يبدا الخلق ثم يعيده فانا تتركوه قل هل من شركائك من ياتي الى الحق قل الله يبدا الخلق افمن ياتي الى الحق أما لا يهدي إلا أيوب فما لك كيف تحكمون ثم يقول الله ما يتبعوا أكثر من الله ظلمنا إن الظلم لا يتبعوا من الله عليه وسلم. فضلال في معرفة الله سبحانه وتعالى أمر يثير العجب أمر لا حد له. ومن أعجب العجب أن يظن المسلمون أهل هذا الدين الذي وظفه الله هذا والله بالشرع والمنهج وعرفه بنفسه سبحانه وتعالى في هذا الكتاب الطيب الطيب ويترك الله سبحانه وتعالى وينصر للمخلوقات وللمزارعات والمقطوعات ما يسجدونه الا الله سبحانه وتعالى سفلا وذاتا وحقا. تعالى الله عما يسمع لا ان شاء الله عوده الى هذا الموضوع فيه استغفر الله ويرحم المسلمين اللهم ارحم المسلمين والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم كما امرنا من المسلمين عن طريق الشرك والدعوه اللهم اغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا من شر اقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين في الخير والبركه.